قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. هذا الفخر وهذا نصر دين الله عز وجل، والله عز وجل ليس بحاجة إلى نصر أحد، لكنه ابتلاء واختبار. السلاح الثالث التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، فإنه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو الذي يفعل ما يريد، وهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي له مقاليد السماوات والأرض. يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله إيش؟ فلا غالب لكم. أكملوا. فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقرن التوكل بالإيمان، لأنه لا يحصل التوكل إلا من الإيمان. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نجد إبراهيم عليه السلام لما وقفت قوى الشر كلها في وجهه، حتى أبوه وكلهم ضده، كلهم ضده، وجمعوا له حطب كالجبال مثل المدينة، يعني مدن حطب، ومن هو إبراهيم؟ لكن شوف الهيبة، هيبة المسلم. فلا ترى إبراهيم يعني حطب واحد، امرأة واحدة تأتي بحطب أو رجل يأتي بحطب يحرق إبراهيم. لكن شوف سنوات وكل يأتي بحطب، نعم، حتى أصبح كالجبال، وأضرموا فيه النار وألقي فيه إبراهيم. من اعتمد عليه؟ الله عز وجل. من ينصره؟ الله. توكل على الله، قال حسبي الله، ما قال حسبي فلان ولا علان ولا امريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا، ولا قال حسبي الله ونعم الوكيل. ايش حصل له؟ بهذا حصل له النصر. قال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ما دام استمد القوه من القوي نصره الله عز وجل. لا تنتصر، يعني لا تستنصر بضعيف، لكن استنصر بقوي وهو الله عز وجل. العزة القوة لمن؟ لله جميعا، لله جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد جراح، وخلفوا 70 شهيد وعندهم جراح، شج في وجهه وكسرت رباعيته، ويعني أصيبت الأمة. أثناء رجوعهم قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا حصل؟ زادهم إيمانا وقالوا إيش؟ حسبنا الله، اعتمادنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا الاعتماد على الله عز وجل. الله يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم إيش؟ غالبون. إذا الاعتماد على الله. السلاح الرابع الدعاء، لأنه طلب المدد ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأنه طلب النصر ممن يفعل ما يشاء، ولأنه سلاح الملائكة، ولأنه سلاح الأنبياء، ولأنه سلاح المؤمنين، ولأن الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد به الإجابة، ولأنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. نعم، إذن الدعاء ينبغي بأن يكون عند الإنسان دعاء. إخواننا الآن في بلاد الشام لهم علينا حق نبذلهم سلاح إيش؟ دعاء. والله ما يكلفك، لكن اصدق اصدق في الدعاء، هم في أشد الحالة. والله يمكن يا أخي دعوة منك لإخوانك ولكنها خير من أن ترسل لهم أموال، وخير من أن ترسل لهم نفسك، وخير من أن ترسل لهم دعوة. أنا لا أقول بأن لا يرسل لهم، لا يرسل لهم يعني مال، لكن أقول الدعاء مهم جدا. لما لا ندعو لهم؟ هم وفي غزة وفي كل مكان من الأرض إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل إيش؟ جسد الواحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كم صف واحدة، فهم في أشد الحاجة. إذا ندعو. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر معركة فاصلة، إيش أقوى سلاح اتخذ في بدر؟ دعاء. دعاء حتى سقط إيش الرداء من على منكبه. قال أبو بكر يا رسول الله أقلل من مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعد. نصر ولا ما نصر؟ نصر بلا عتاد وبلا عدة. تأثير الدعاء، حتى أن الصحابي يقول سمعت وأنا أطارد أحد المشركين وإذا بأسمع أقدم حيزوم، وما عندنا واحد من اسم فرس حيزوم. من هو؟ ملك من الملائكة. إذن انظر كيف تأثير الدعاء. في غزوة الأحزاب جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إيش الفعال؟ السلاح الفعال؟ اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. كيف؟ المدينة مطوقة هكذا مثل السوار على المعصم. بعد هذا الدعاء كيف انقلبت الموازين؟ الأرض تزلزلت، الخيام أكفئت، القدور الخيام قوضت، القدور أكفئت، أصبحوا إيش؟ في زلزال شديد، رجعوا على أعقابهم مهزومين، ولم تغزى المدينة بعد ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى عدواً ورأى بأن عندهم قوة قال اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا هو المطلوب، وينبغي بأن يكون عند الإنسان يعني دعاء يدعو رب عز وجل. السبب أو السلاح الخامس التوبة، بأن تصلح الماضي وبأن تصلح الحاضر وبأن تصلح المستقبل. تتوب توبة صادقة، تترك الذنوب، تترك المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته كان أقل عدد وأقل عدة، لكن كان المجتمع متطهر من الذنوب والمعاصي. الآن العدو عنده عدد وعنده عدة، وأنت أيها المسلم لا عدد ولا عدة، إيش تتميز عليه به؟ تتميز عليه بترك المعصية، تتميز عليه بترك المعصية، تتميز عليه بالطاعة. لكن إذا كنت صاحب معصية شاركته في المعصية وغلبك في العدد والعدة فانتصر عليك. ولنأخذ مثل غزوة أحد. أول الأمر إيش كان النصر لمن؟ للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي على الجبل جبل الرماه جبل صغير، قال لعبد الله بن جبير أنت أمير الرماه 50، لا تتركون الجبل ولو رأيتم الطير تتخطفون. في أول المعركة يعني حصل انتصار، الصحابة رضي الله عنهم توقعوا بأن المعركة انتهت ونسوا أنه قال لا تغادروا الجبل، وقال لهم عبد الله بن جبير لا تغادروا الجبل، قالوا انتهت المعركة. بهذه المخالفة التي عن حسن نية انقلبت الموازين. وش كان الخبر في آخر المعركة؟ يعني كم استشهد من الصحابة؟ كم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخطأ غير المقصود، فكيف إذا كان الخطأ مقصودا؟ وكذلك الطاعة قوة وينبغي بأن تفعل عند الناس لأن بها ينتصر على الأعداء. السبب الذي يليه وأظنه السبب السادس وهو الاجتماع، الاجتماع على الكتاب القرآن، الاجتماع على السنة، الاجتماع على العبادة، الاجتماع على العلم، الاجتماع على التعليم، الاجتماع على البر، الاجتماع على التقوى، الاجتماع على ولي الأمر المسلم، من أجل أن تكون الشوكة قوية. ولذلك شبه أهل الإيمان بالجسد الواحد، وشبهوا بالبنيان الذي يشد بعضه بعض. السبب السابع المشاورة، يعني يجب أن يكون هناك مشاورة بين القائد وبين المقود، بين الراعي وبين الرعية، بين السيد وبين المسود. نعم، يعني يجب أن يكون في مشاورة، ما يستبد أحد برأيه. الله يقول للرسول مع أن رأي الرسول رأي صائب، مع ذلك يقول وشاورهم إيه؟ الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينهم. وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر. الحباب بن المنذر يقول هذا المنزل أنزلك الله إياه؟ قال لا، قال لنا فيه رأي؟ قال نعم، قال ما ننزل هذا، ننزل عند آخر ماء، الحول بينهم وبين الماء. وافق ولا ما وافق؟ وافق. يقول له سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أحدهما يقول لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، الثاني يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يستشير سعد، وسعد في غزوة الأحزاب، أنعطي الأحزاب ثلث ثمار المدينة مقابل يرجعون؟ قالوا يا رسول الله هل هذا من عندك؟ هل هو من عند الله؟ سمعا وطاعة. قال لا، قال من عندك؟ سمعا وطاعة. قال لا، قال لنا فيه رأي؟ قال نعم، قال والله ما نعطيهم حبة، كنا وياهم كفار سواء، والله ما يأملون حبة، والآن مسلمين ولنا العلو عليهم ونعطيهم، والله ما نعطيهم حبة. يعني انظر للمشاورة، لابد من المشاورة. السبب أو السلاح الثامن وهو إقامة الصلاة جماعة. ترى إقامة الصلاة جماعة تراها قوة، وقوة شديدة. الذئب يأخذ من الغنم إيش؟ خاص. ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم إيش؟ خاص. انتصار المسلمين في آخر الزمان إذا كانوا في صلاة الفجر مثلهم في صلاة إيش؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. نعم، إذن إقامة الصلاة. السبب التاسع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما تصلح أمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سمام الأمان. لا يمكن من يحارب الأمر بالمعروف والمنكر؟ المنافقون. قال الله فيهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إيش؟ يأمرون بالمنكر، سود الله وجههم، يقولوني وينهون عن المعروف. ولذلك يضادون الأمر. دائما تجد من يتكلم في الهيئة يتكلم، ترى تجد عنده نفاق. لا تصلح أمة إلا بالأمر بالمعروف عن المنكر. كم سد جهاز الهيئة عن هذا البلد من شرور، وكم حقيقة قضى عليهم المنكرات؟ كثير. وجزى الله ولاة الأمر الذين يدعمونه دعما، ونسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك وأن يثبتهم على دعمه، لأنهم يستحقون الدعم. وأمة ليس فيها الأمر بالمعروف عن المنكر هي أمة مخذولة، أمة مهزومة. السبب أو السلاح العاشر الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا. لا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الحديث واعلم أن النصر مع إيش؟ مع الصبر. الصبر. وقال إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قال لا، قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، إلى غير ذلك من الأسباب التي ليست بخافية عليكم. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أحبتي، إذا أردتم الإخبار عن مثل هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات، خذ هذا الجوال ويأتيك الخبر. إذا أردت الخبر عن هذه المحاضرة وعن غيرها من المحاضرات، خذ هذا الجوال، ارسل رسالة فارغة ويأتيك الخبر عنها، وهو 05 كتبت ولا بعد بيد الفجر وانت ما كتبت، 05 5 2 5 5 5 4 6 8. أعيد: 05 5 2 5 5 5 4 6 8. تأتيك الأخبار عن المحاضرات، نعم، بس ارسل رسالة فارغة إلى هذا الجوال، نعم، وكل خبر عن هذه المحاضرات تأتيك. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إلا ما الدنيا فناء.